الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحبة في الله، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح رسالة الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات في القرآن العظيم. وإني قد خصصت هذا الدرس للحديث عن ضبط هذه الرسالة، فإن الضبط في غاية الأهمية، وكذلك الحديث عن البحر الشعري الذي اختاره الناظم يحفظه الله ليكون وعاء لهذه الرسالة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد. قال الشيخ علي بن توفيق النحاس يحفظه الله: بدأت بحمد الله ذي الخلق والأمر، وأسأله الإخلاص في السر والجهر، وأزكى صلاة للنبي وآله، وعدتها دوما تجل عن الحصر. وبعد فذا نظمي لكلا ووقفها، وأترى بها تجل المسائل في يسري. فقف عند كلا في أواخر مريم، وفي المؤمنون الوقف والشعراء فدري. وفي سبأ ثم المعارج وقفها، وفي الثاني بالتطفيف والهمز والفجر. ومدثر قبل الأخير كأول، وفي عبس الأولى وصل سائر الذكر. ووقف بلا كاف سوى مقسم به، ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر. ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة، وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر. وإن تم معنى في كذلك قف به، وذلك أو هذا بمعنى بها يسري. ومن قبل لو أو إن إذا تم قف به، فحذف جواب الشرط بعدهما يجري. وقالوا نعم وقف بأول موضع بالأعراف، والباقي فوصل لذي حجر. فإن طاب قولي كان فضلا ومنة من الله ذي الفضل العظيم مدى الدهر. وإن كانت الأخرى فأجر يحفني، فسلم لإحدى الحسنيين من الأجر. وقبل أن أذكر لكم بعض ما يخص الضبط، أذكر لكم الأساس الذي سنضبط عليه المنظومة، وهو البحر الشعري وكذلك اللغة. ما البحر الشعري؟ أحسنت، بحر الطويل. وأشهر القصائد التي وصلتنا من بحر الطويل معلقة امرئ القيس، والتي قال فيها: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وهذا لو يعني كان لله عز وجل كان أجود، فإذا كان هذا لأمة من إماء الله، فإن على العبد أن يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. غير أني أحب هذا الشعر، وقد اخترت من هذه المعلقة هذه الأبيات، وإلا فمطلعها وبدايتها لا تخفى عليكم. كذلك من أجمل وأحسن وأروع ما قيل على بحر الطويل هذه المنظومة العظيمة، وهي حرز الأمان ووجه التهاني أو الشطبية، والتي قال في مطلعها: تفضل. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، إلى غير ذلك. وتحتاج منا إلى الدراسة، إي والله تحتاج إلى الدراسة. وهذه المعاني الإيمانية، وهذه المعاني الإيمانية الراقية التي نظمها هذا العالم الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منه خالصة، وإني أرجو له القبول، فإنها قد نشرت وبارك الله فيها. وقد ذكرت لكم قبل ذلك شيئا ذكر عنه، فلعلي أعيده. قيل أنه رحمه الله لما فرغ من تأليفها أتى بها بأوراقها، وأمر من يأتي له بزجاجة، ووضع الأوراق فيها، وأحكم إغلاقها، وكان بصيرا بقلبه لا يرى رحمه الله. فذهب إلى شاطئ البحر في الإسكندرية وقال: اللهم إن كانت هذه خالصة لك فردها إلي. وألقاها، ثم إن صيادا صادها فظنها سحرا وتعاويذ، فذهب بها إلى شيخ، فلما قرأ شيئا منها قال: هذا علم لا يعرفه إلا الشاطبي. فلما جئ بها إليه وقرأ عليه شيء منها خر ساجدا لله، وعلم أنها ستقبل إن شاء الله، ورجى ذلك والقبول من الله فنشرها. أقول أيها الأحبة، البحر الشعري هو بحر الطويل، ووزنه فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، ومثلها في الشطر الثاني، وهو من البحور الشعرية المركبة ذي التفعيلتين: فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، وهكذا. وترون هذه الشرطات، الشرطة هذه يرمز لها للحركة، والدائرة يرمز لها بالسكون. فإن سألتموني عن أهم التفعيلات لهذا البحر، أهم تفعيل هذا البحر، فهي فعول. طبعا فعول يعني أو قل إن شئت، أهم ما يطرأ على التفعيل من زحافات وعلل. هناك زحافان وعلة، لا داعي للخوض في قضية الزحافات والعلل، فإني لست متقنها من النهاية، لست متقنها إتقانا يعني كبيرا حتى أكون صادقا معكم، وإن كنت قد تلقيتها عن شيخي وسيدي، شيوخ كبار وعلماء كبار في دار العلوم، فتلقيتها عن الدكتور شعبان صلاح، هو شاعر، وتلقيتها عمن هو أحب إلي منه وفي كل خير، الدكتور حماسة رحمه الله، ذلك الرجل الذي أثر في بسمته وعلمه، وله مؤلفات من أعظم ما ألف في اللغة العربية في العصر الحديث. إني أحدثكم عن قامات عظيمة، وهو توفي كمدا وحزنا، إذ قالوا له: إما أن تبقى مدرسا في دار العلوم أو تفصل من مجمع اللغة العربية. فالمهم كأنه يعني فصلوه من الكلية أو كذا، قالوا: أنت تكتفي بوظيفة، برغم أن دار المجمع هذا شيء شرفي، هؤلاء كبار العلماء. المهم مات الرجل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فأقول لو أضفنا إلى فعول ومفاعيل هذه التفعيلات، فأحيانا تأتي فعول بدل ما فعول تحذف ليه النون الساكنة، يبقى فعول، انتبهوا. مفاعيل مفاعل أو مفاعيل أو مفاعل، انتبهوا لهذه. إذن أنا عندي كم تفعيل الآن؟ هذه أربعة، وعندي ثنتان يبقى كم؟ ستة. هذه كلها صور، هذه كلها صور بصرف النظر عن قضية الزحاف وقضية العلة وما الذي يطرأ على التفعيلات. طبعا هذا يعني يعطي أريحية للشاعر، وعموما بحر هذا البحر من البحور الصعبة التي لا يتقنها إلا فعلا من يتقن النظم. أيها الأحبة، هيا الآن نبدأ. مقرر عليكم أن تقطعوا لي هذه المنظومة وتذكروا لي التفعيلات في واجب بيتي، بارك الله فيكم، أو على الأقل خمسة. بدأت بحمد الله ذي الخلق والأمر، وأسأله الإخلاص في السر والجهر. تمام، من يقطع؟ ها، وأزكى، يلا، وأزكى وآله وعدتها دوما عن الحصري. جميل جدا. وبعد من يكمل وبعد فذا مضمي لكلا وأترى بها تجلل. جميل جميل. كمل كمل. فقف عن ذكلا في أواخر مريم وفي المؤمنون الوقف والشعراء فدري والشعراء فدري. عموما عموما قد تجد بعض الهنات ولا أحسب ذلك يعني يغتفر في النظم ما لا يغتفر في غيره. إذن اتفقنا على هذا. بدأت بحمد الله ذي الخلق والأمر وأسأله الإخلاص في السر والجهر وأزكى صلاة للنبي وآله وعدتها دوما تجل عن الحصر. فبدأ بحمد الله عز وجل فهو صاحب الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فمن خلق فهو أحق بالتشريع وأن يأمر وأن ينهى وأن يطاع سبحانه وتعالى. وأسأله الإخلاص في السر والجهر، وهذا ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة، وأن يخلص عمله من شوائب الرياء والتسميع، فأن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأزكى صلاة، وأزكى صلاة للنبي وآله وعدتها دوما تجل عن الحصر، أي وليست صلاة بل نصلي عليه دائما أبدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله به عليها عشرة. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، دعاء بأن يرزقه الله عز وجل المقام المحمود. وصلاة الله عز وجل عليه ثناء، ثناء، ثناء من الله على حبيبه في الملأ الأعلى. فما صلاة الملائكة؟ استغفار. رائع، أحسنتم. وهذا موجود في سورة غافر وفي سورة الشورى أيضا، ذكر حب المؤمنين لنا، عفوا، ذكر حب الملائكة لنا، والملائكة يستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، هذا في سورة الشورى. وبعد فذا مضمي لكلا ووقفها وأترى بها تجل المسائل في يسري. وبعد أن قدمت، وبعد هنا للفصل، فإن أضيفت نصبت أو جرت بحسب ما قبلها، وهنا قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم. فذا، وذا اسم إشارة، واسم الإشارة الها تدخل عليه للتنبيه، كما في فذانك برهانان من ربك، وهذان دخلت الها على ذان، كذلك ذا. وبه لغات، المهم الأشهر فيها ذا، وكذلك كأن هذه التي بها لغات كثيرة ذه وذي. وأما ذا فهو ذا. فذا أي فهذا نظمي، والنظم أي الذي يكون له وزنا شعريا معينا. لكلا ووقفها وأترى بها، أي لكلا ومتى يوقف عليها وأترى بها. ما معنى الأتراب؟ وعندهم قاصرات الطرف أتراب. نعم، الأتراب التي تأتي على سن واحدة، والمقصود هنا أي التي تماثلها وتشابهها في الوقف فقط. وأما متى يوقف على كل واحدة منها، فإن كل واحدة لها قاعدة، وبعضها كأسماء الإشارة ذلك وهذا وذلك وهذا، القاعدة فيهما واحدة. أقول وأترى بها أي ومثيلاتها مما يصح أن يوقف عليها، كبلا وكذلك وهذا وذلك ونعم. وأقول وقد ذكر أيضا الوقف على ما قبل إن ولو الشرطيتين، قال تجل المسائل في يسري، أي هذا النظم يظهر مسائل الوقف على هذه الكلمات وييسره لك وتأخذه سهلا ميسرا. أيها الأحبة، سأبدأ في اللقاء الآتي في شرح الوقف على كلا فقط. غير أني لم أشبع من قراءة المنظومة ولم تقرأوها، فأريد أن نقرأها وأن نعلق عليها. الآن سنعلق فقط على الضبط فقط ليس غير. فقف عند كلا في أواخر مريم، مريم ونونها للوزن، ونونها للوزن، وإلا فمريم اسم مؤنث ممنوع من الصرف. وفي المؤمنون الوقف والشعراء، أين الهمزة؟ حذفت للوزن، أحسنتم. وفي سبأ ثم المعارج وقفها، وفي الثاني هل ينضبط الوزن بالياء أم بحذفها؟ بحذفها، أحسنتم. وإن كنت قد أخطأت فأشير، يعني لا بأس. وفي الثاني بالتطفيف بحسب ما استقام له النظم، وإلا فهي واسم الصورة المطفف المطففين، والهمز والفجر ومدثر وليس ومدثر، يا أيها المدثر. فخفف الثاء لينضبط الوزن، أحسنتم. ومدثر قبل الأخير كأول، وفي عبس الأولى وصل سائر الذكر، ووقف بلا كاف سوى مقسم به، ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر. ماذا فعل؟ أسكن الميم للنظم، وهي الزمر، مفردها زمرة أي جماعة. ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة، وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر. وإن تم معنى في كذلك قف به، وذلك أو هذا بمعنى بها يسري، ومن قبل لو أو إن، إذا تم قف به فحذف جواب الشرط بعدهما يجري. وقالوا نعم وقف بأول موضع بالأعراف، بالنقل، أصلها بالأعراف فنقلت للساكن فصارت بلع بلع را بلع را في والباقي فوصل لذي حجري. ما رأيكم أن نعود فنقرأ هذه الأبيات؟ أقرأ وتقرؤون أم تقرؤون جماعة؟ جماعة، يلا. بسم الله، بدأت بحمد الله ذي الخلق والأمر، وأسأله الإخلاص في السر والجهر، وأزكى صلاة للنبي وآله، وعدتها دوما تجل عن الحصر، وبعد فلا تضمي لكلا ووقفها، وأقرابها تجل المسائل في يسر، فقل عند كلا في أواخر مريم، وفي المؤمنون الوقف والشعراء كدري. وفي سبأ ثم المعارج وقفها، وفي الثاني بالتخفيف والهمز والفجر، ومدثر قبل الأخير كأول، وفي عبس الأولى وصل سائر الذكر، ووقف بلا كاف سوى مقسم به، ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر، ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة، وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر، وإن تم معنى في كذلك قفه، وذلك أو هذا بمعنى بها يسري، ومن قبل لو أو إن إذا تم قفه، فحذف جواب الشرط بعدهما يجري، وقالوا نعم وقف بأول موضع بالأعراف والباقي فوصل لذي حجر، فإن قال قولي كان فضلا ومنة من الله بالفضل العظيم مدى الدهر، وإن كانت الأخرى فأجر يحفني، فسلم لإحدى الحسنيين من الأجر. أحسنتم وبارك الله فيكم. أقول أيها الأحبة، الواجب هو تقطيع خمسة أبيات على الأقل بهذه الطريقة، وسأرسل إليكم هذه المادة إن شاء الله. فأمامكم الطريقة، عندك البيت، التقطيع، رمز التقطيع، التقطيع هيبقى بدأت، يبقى هذه في الأولى بحمد الله، هذه الثانية هذه الخل حد اللام قوى الأمر، تمام، هذا الشطر كده. الحركات بقى عندك بادا حركتين شرطتين، والهمزة ساكنة يبقى دورية، تو يبقى ايه حركة، تمام، وهكذا. وأنت عندك التفعيلات وعندك واجتهد. التفعيلة اللي هي بدأت، هذه تفعيلة تمام كده، مش هينفع بدأت بحم، بدأت هذه هتنضبط مع أي تفعيلة؟ فعول، هذه هذه ستكون فتحة، فعول تمام. هذه التفعيلة الأولى اللي هي حركتين وسكون وحركة، تمام. الأمور يسيرة جدا، حسب ما يتيسر لك. المهم أن تعي هذه القضية. أريدك أن تحفظ المنظومة. الإجازة الجمعة المقبلة، سأجيزكم الجمعة المقبلة أحبتي في الله. المنظومة جميلة ويسيرة، فاستعينوا بالله عليها. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الإجازة شاملة في المنظومة.